قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. اللهم اشفي شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه، واكتب كتابه في المهديين، واكتب كتابه في عليين، واتيه كتابه باليمين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: المرسل وجمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا، يعني مراسل، وأصله كما هو حاصل كلام العلائي مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. فكأن هو الشيخ يعني هنا أما ترجع أنت الكلام العلائي اللي هو في جامع التحصيل تلاقي إنه هو أضاف للحاصل ده بعض كلمات من عنده هو، ودي طبعا بيصادفها قضية الزيادة وقضية الحذف من المراجع مع العزو إليها. كتير من اللي بيحققوا يعني النصوص بيصادموا أو بيفاجئوا بهذا، فهم فاهمين إنه إذا أحال على كتاب جامع التحصيل للعلائي فلازم الكلام يبقى فيه من غير ما يزيد لا كلمة ولا ينقص كلمة، والحقيقة غير كده. الحقيقة إنه إذا ذكر العزو، طبعا إذا ما ذكرش فده كثير، ناس يعني تاخد من ناس ولا تنسبش، دي كتيرة. اللي هو ينسب بقى في حالات كتيرة ما تلاقيش الكلام اللي مذكور مطابق للمرجع اللي هو منسوب، يعني معزو إليه الكلام. فبيبقى السبب في كده أمران: الأمر الأول إن تكون نسخة المؤلف فيها اختلافات عن النسخة اللي هي بين أيدينا. الأمر الثاني إنه ممكن يكون النقل أو الناقل تصرف فيما نقله بدون ما ينبهك، فأنت لذلك لا تستشكل إن هو يعني لم يطابق مطابقة. وما تلاقي بقى ان هو كده كتير وهو ده الاصل، تكتب مثلا في الاول في مقدمة الكتاب اللي انت بتشتغل فيه ان النصوص المنسوبة الى مراجع في الكتاب ده فيها تصرف، وان الاشارة لهذا التصرف خلال الكتاب يعني سيكون فيها إثقال للحواشي كثيرة بس. وتفضل بقى أنت إيه تحيل بتحديد الموضع اللي هو موجود فيه أصل الكلام، مش موجود فيه الكلام بنصه، لا، اللي فيه أصل الكلام. لكن في حالات يكون اللي نقل نسب للكتاب أو للمؤلف شيء والشيء ده له تأثير وانت ما لقيتوش في المرجع، ففي الحالات دي انت تنبه بقى لما يكون تلاقي انه الخلاف ده له تأثير كبير، تنبه. وتنبه ايضا باختصار على أساس أنه الاختلاف ده موجود يعني كثيرا. ومن أظهر الحاجات دي اللي هو قالوه في مباحث العزم أو ذكروه أنه في التخريج أنه الذي ينسب حديثا إلى البخاري أو إلى مسلم أو كده قد يكون النسبة المقصود بها أصل الحديث وليس نفس اللفظ الموقوم. وأكثر من يفعل هذا الإمام البيهقي، أما بعد ما يروي الحديث بسنده يقول أخرجه محمد بن إسماعيل أو أخرجه الإمام مسلم ويحدد الإسناد أو الطريق، تروح أنت على الإمام مسلم تجد أن معظم اللفظ اللي ذكره البخاري عن شيخه فيه حاجات كتيرة متغيرة، فبيبقى المقصود هو أصل الحديث وليس كل الألفاظ اللي هي مذكورة في الرواية. فلما قال هنا حاصل كلام العلائي، أما ترجع أنت الكلام العلائي تلاقي أنه موجود أصل الكلام بس موجود زيادة بعض أشياء ذكرها السخاوي وهي ليست عند العلائي. تفضل يا شيخ. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. ده لو قلنا أنه مأخوذ من الإطلاق اللغوي، يبقى العلاقة بينهم انه هو ليكون ما قالش ان الرواية دي من فلان لانه هو حذفه او ارسله فيبقى اطلقه، يعني لم يقيده براوي معين، فيبقى العلاقة ما بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي يرجع الى الاطلاق. او من قولهم ناقة مرسال اي سريعة السير، فيبقى ايه مأخوذ بقى من السرعة، وهي ناقة مرسال دي اللي لما ترجع للجمع التحصيل بتلاقيهاش واضحة زي ما هي كده هنا، فدي من ايه من تصرف الامام السخاوي في الكلام. كأن المرسل اسرع فيه عجلا فحذف بعض اسناده عجلا. كويس اللي ما رناش عجلا عجلا. كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده. أيوة. قال كعب أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أو من قولهم جاء القوم أرسالا أو من قولهم جاء أرسالا دي اللي موجودة في الإطلاق، وأرسالا هي اللي في العلائي، لكن الناقة المرسال دي هي من إضافة الشيخ السخاوي. أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته، يبقى بمعنى التفرق، وأصبح المعاني اللغوية اللي تناسب الإرسال ثلاثة ولا ترجيح. لماذا؟ لأن الموافقة اللغوية ما دامت كلها تناسب الواقع اللي حاصل في المعنى الاصطلاحي فلا لسنا بحاجة إلى الإيه إلى إن هذا أرجح من هذا، ما دام الثلاثة في الحالة دي موافقين. أما لو أذكر معاني لغوية ولقينا بعضها مش موافق المعنى الاصطلاحي ممكن نقول والله إن المعنى اللغوي ده أقرب إلى الاصطلاح من المعنى التاني. وطبعا لا يلزم أن المعنى الاصطلاحي يكون موافق لكل المعاني اللغوية للكلمة، لا، يمكن يكون لإطلاق أو لإطلاقين وبقية المعاني اللغوية تكون في مجال اللغة ليست في مجال الاصطلاح. والعبرة في يعني في المحاسبة هي على المعنى الذي اصطلح المحدثون عليه، لأنهم قد يختارون معنى معينا ولا يختارون بقية المعاني، فلذلك العبرة بالمعنى الاصطلاح. وأما في الاصطلاح فمرفوع أي مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو الكناية على المشهور. يعني حقهم أن يقولوا. أما في المعنى الاصطلاحي فهناك اختلاف في تعريف المرسل. والشيخ العلاء بعد ما ذكر وصلهم إلى أربعة يعني تعريفات اصطلاحية. فهو دلوقتي الشيخ العراقي هيقول اللي موجود منهم في مقدمة ابن الصلاح، لأنه هو بينظم المقدمة لا أنه ينظم جامع التحصيل. على المشهور عند أئمة المحدثين مرسل كما نقله الحاكم وابن عبد البر عنهم، واختاره الحاكم وغيره، ووافقهم جماعة من الفقهاء والأصوليين. خلي بالك بقى، هناك فرق بين ما ينقله وبين ما يختاره. اللي ينقله ولا يعلقش يعني عليه ويقول تاني غيره وكذا ما يبقاش كده، لكن لو اقتصر على واحد منهم او انه هو قال وهو كذا فهم يعتبروا ده اختيار، انه هو اختار هذا التعريف من بين التعريفات الاخرى. كذلك اما يقولوا جزم به، يعني انه هو اذا قالوا لوحده يبقى هو ضمنا او اصطلاحا انه يبقى هو مرتضيه عن البقيه. وعبر عنه بعضهم كالقرافي في التنقيح. طبعا المبحث ده هو من المباحث الذي يشترك فيها وفي الكلام عنها علماء الاصول وعلماء الفقه وعلماء الحديث، ولذلك اللي عايز يظبطها يعني او يصل فيها إلى تمحيص الأقوال عند كل فريق عليه أن يقرأ ما في كتب المصطلح، ثم يقرأ ما في كتب الأصول، ثم يقرأ ما في استعمالات الفقهاء. ولذلك اللي عمل كتاب الحسن البصري وحديثه المرسل كتب 4 مجلدات فضلة خيره. ليه؟ لأنه هو دار بقى على الحاجات دي، لمها وبعدين شاف كده، وبعد ما جمع الكلام النظري جمع الكلام اللي هو استعماله، لأن كثيرا ما يحتجون على المعنى الاصطلاحي بالاستعمال، وكثيرا ما يكون الاستعمال أوسع من المعنى الاصطلاحي، وهي دي اللي خلت كثير ممن ينتقد المتأخرين من اللي هم قاريين للمتقدمين، فيقول لك ده المتأخرين ضيقوا المصطلحات. يا عم ما ضيقوش، انت مش عارف اصطلاح. هم عندهم انه لا يلزم استيعاب الشيء حتى تعرف به. يقول لك لا، ده ابن حجر قال المنكر واحدة والمتقدمين بيستعملوه 50 مرة. هو لكن التعريف ده اصطلاحا مرة واحدة تنفع ولا انتقاد عليه. يقول لك لا، طب ما احنا نطلع مشايخ ازاي؟ فتلاقي بقى الشيء بقى اللي هو بيخلي الانسان يعني ما يرتاحش ايه، ان مثلا بتجينا بحسن الترقية تلاقي متبني الكلام ده، يعني ما ماتش الكلام أو إنه ما تفهمش على وجهه. حتى الآن تجينا بحوث تنتقد المتأخرين في تعريفاتهم إنهم ضيقوا الواسع. يا أخي ما ضيقوش الواسع، هم استعملوا الاصطلاح. لكن يقول لك لا، لأن ليه بقى؟ لأن هم اللي وصلوا دلوقتي الأساتذة أصلاً يتعلموا على مدارس تانية خالص. فلذلك أصبح فيه فجوة. ما تقدرش تجيب واحد تلاقي استاذ دلوقتي تقعده قدامي دلوقتي ما يرضاش. ليه؟ لانه خلاص جاز القنطره، ملوش عندك حاجه، مالكش عنده حاجه. فيبتدي هو ينظر بقى، وياريته ينظر بس كده نظر، لا ده يألف، وبعد ما يألف خلاص كلامه يحتك، وبص تلاقي بقى اللي هم هيترقوا بعد كده يجيبوا ده على انه مرجع، مش يأصلوا الموضوع، لا يقول لك ده بيسندني. هو ما بيسندكش، هو لا يسندك، ده هو اصلا شرط. انت ارجع للمتقدمين وتعلم منه، يقول لك لا خلاص. فلذلك تأصيل الامور مطلوب، وايضا فهم الامور على وجهها مطلوب، والاثنين ينادوا علينا الا تتسرع في النتائج، على الاقل ما تشتمش حد، ما تقولش ده غلط ده غلط، قول والله انا ارى كده، انما ترجم غيرك بالطوب وانت اصلا بيتك ازاز ممكن اي طوبه تكسرها، ما ينفع. تفضل يا مولانا. وعبر عنه بعضهم كالقرافي في التنقيح باسقاط الصحابي طبعا من السنة. طبعا انت بقى الكتب دي كنت تحت ايدك، والمفتقد منها تلاقيه منقول، وتقعد تفتح بقى البحر المحيط للزركشي والمحصول والحاصل والحواشي دي وتقراها، ولما تيجي تقراها تلاقيها هي ايه مع اصلاقه معاك، لانك انت على ما بيقولوا لسه طري. يقولك طري ازاي، ده انا خدت دكتوراه. يا عم انت خدت دكتوراه، احنا دفنينه سوا. يقول لك لا خلاص. فتيجي تقول له يا ابني مش، يقول لك ده دي مدارس، يعني نقلك لموضوع كأن الرجل خلاص بقى موسوعي وبقى يعرف المدارس اللي تخطئ، وكأنه هو بيخاطب شخص يعني اصلا ملوش في الموضوع. طب ليه ما تخلي التواضع دائما شيمة العلماء؟ اثبت انك استفدت من العلم التواضع. يقول لك لا، امال انا اخذت الرخصه ليه؟ تفضل يا مولانا. باسقاط الصحابي من السند وليس بمتعين فيه. ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده الى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر، أو قيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر، مش موجودة دي في المدخل. فيبقى ايه بقى اللي خلى السخاوي يقول كده؟ يا نسخته. طبعا المدخل ده إلى معرفة الإكليل أول من حققه راجل مستشر مش شيخ، وطبعا سنة 53، اللي سنة 53 كان من الصعب، وأنا جزء من التاريخ أهو، من الصعب إنك تلاقي واحد يلاقي مدرسة تعلمه ما دام هو مصر. ليه؟ لأن اللي حاكمك مستعمر ومش عايزك تتعلم، وإذا ناس عمل الكتاب يبقى اسمك طالع من الكتاب، مالكش هوية، وهم مش عايزين إنك أنت اللي تفضل كده، وكان الاستعمار أسلوب موجود. فالخواجة ده جاب المدخل وحققه فضلت خيرك، والطبعة عندي، وتلاقي انه شاف المدخل سنة 53 وانا لسه مانيش عارف اكتب صح ولا غلط. تخيل انت بقى الفاصل الزمني ده، اللي هو دلوقتي ناس بتقولك ده ضيقوا ووسعوا، وناس اصلا ما كانش بتقرا ولا تكتب، وشوف الفاصل بقى. وطبعا انت بسبب اللي وجهك. أنا بقول لكم هو، أنا رجل من الريف، لم يكن صوت التعليم في الريف مفضلا ولا محبذا، وإنما كان من يزرع الأرض ويزرعها لمين؟ يزرع القطن، عشان الإنجليز تحملوا من أول أسوان لغاية مصر وتوديه بريطانيا، وانت قاعد بس تاكل وتشرب وخلاص. اذا وديت ابنك او دورت له على مدرسه تبقى خسرت من عيالك واحد، معناه خسرت فلوس، معناه خسرت فلوس انك انت حليني بقى قبل ما مصر تتحرر تاني ويجيبوا ياخدوا تاني. تقدر تعرف التعليم ساعتها. دلوقتي بقى جونا يعلمونا ويعملونا، اقول لك لا يا شغلونا يا نقف في الشارع نعمل مظاهر. احمد ربك اللي علموك يا اخي. قبل سنة 65 ما كانش فيه قوة عاملة تعين الخريجين، وليس ما خدت شهادة تاخد على الحكومة فرض انها تعينك. اما خلصت الفلوس اتقفلت القوى العامة لانها كانت فلوس متاخدة من الناس المقتدرين. تقف انت بقى دلوقتي تعمل مظاهرة على ايه؟ ما هي البلد بلدك زي ما هي بلد الحاكم دلوقتي، كلنا زي بعض. يقول لك لا، فين حقوق الديمقراطية وفين؟ على عيننا وراسنا، بس وقفوا البلد على رجليها. اشتغلوا وبطلوا السرقة وبطلوا الرشوة، وهي السماء نفسها تمطر. ولو أن أهل القرى، يقول لك الله، هي الآية دي مش منسوخة؟ قول يا مولانا. وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم. قيد ابن الصلاح، قيد الشيخ اللي هو ابن حجر موجود، لكن قيد الحاكم مش موجود. في ثلاث طبعات من المدخل ان رجعت لهم ما فهمش هذا القيد. والشيخ الخضير اللي معاه منكم طبعته قال ان هذا القيد غير موجود في المدخل، والمدخل ده قطعه من كتاب في السيره النبويه للحاكم لم توجد حتى الآن، ولا وجدش إلا المدخل بتاعها بس، اسمه المدخل إلى الإكليل. وكان في أيام الحاكم والبيهقي كل اللي يعمل مقدمة يسميها المدخل. تفضل يا شيخ. وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل. ده في البخاري، صحيح البخاري. فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال للإرسال. ده خارج، ده مستثنى، لأنه هو مش كلهم اتحملوا في الكفر ورجعوا إسلامه، ده واحد. وهو متعين، وكأنهم أعرضوا عنه لندوره. اللي هو إيه؟ إنه هو يسمع وهو كافر وبعدين يسلم، ما يتأخدش ده قاعدة، ده ياخد حكم خاص. وخرج بقيد التابعي يرسل الصحابي. لأن قلنا إيه؟ ما رواه التابعي، فيبقى الصحابي خارج. مرسل الصحابي اللي هو يكون صحابي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة ولا يكونش هو حضرها، فده بيعتبروه متصل وإن كان ليس مصرحا بالاتصال فيه. وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا. وسيأتي آخر الباء. وشمل إطلاقه الكبير منهم وهو الذي لقي جماعة. شمل إطلاقه لما قال التابعي، دخل الكبير ودخل الصغير. وشمل إطلاقه الكبير منهم وهو الذي لقي جماعة من الصحابة. أدي ده تعريف الجامع التابع الكبير. تعريف التابع الكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، وكانت كل روايته يعني أكثرها عنهم. أدي ده التابع الكبير. طيب والصغير؟ الصغير الذي لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين. فإحنا طبعا ما نقدرش نحكم إن هو يعني لقاء كسر أو كم إلا عن طريق الرواية، فالعبرة بالرواية، وليس كل من لقي تابعيا أو صحابيا سمع منه، وكذلك ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه. فلذلك الصحبة شيء والرواية عن الرسول شيء آخر. فكل من حضر مغازي الرسول يعتبر صحابي. أما تشوف أنت الطبراني عشان يثبت الصحبة الواحد يقول إن ابن عروة ولا فلان ذكروا في غزوة كذا، فطالما قال انه حضر غزوة كذا يبقى ده صحابي. طب روى ولا ما رواش يقول لك دي بقى موضوع تاني، بس يثبت له شرف الصحبة بهذا الايه الحضور. او قيده بالتابعي الكبير كما هو مقتضى القول بان مرفوع صغير التابعين انما يسمى منقطعا. قال ابن عبد البر تسميه المنقطع والمرسل هت هت هت ايه هتلخبط معانا شويه، مره يقولوا منقطع ومره يقولوا مرسل. انت ما تتعبش نفسك كتير في كده في التسميه، لكن اتعب نفسك في الاثر اللي هيترتب على كده. فاما تهتم بالاثر انه سواء كبير ولا صغير هيحدث قطع الاسناد، بحيث انك اما تيجي تدرس هذا الاسناد لا تستطيع ان تصححه طالما انه ناقص راو هو الذي رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: المرسل أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه يعني الحديث المرسل. ومثل بجماعة. خلي بالك بقى، الإجماع والاتفاق والجمهور ألفاظ دقيقة ما تحطهاش مكان بعضيها. فالإجماع يستدرك عليه بوجود واحد أو اثنين من الذين نسب الإجماع إليهم لم يوافقوا، والاتفاق كذلك إذا نسب يبقى هو ممكن يخرج من واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما ينقضوش الاتفاق إنما ينقضوا الاجتماع. الجمهور صراحة ما فيش فيه إجماع ولا فيش فيه اتفاق، لأن معنى الجمهور يعني الأكثرية، يبقى الأقلية مخالفة. فما تحطش لفظة من دول في غير موضعها. والوقت هيجي كلام ابن حجر يقول واحد يقول كده يقول لا ما ينفعش كده. اجماع حاجة واتفاق حاجة والجمهور حاجة. اما اكون بتقول خد بقول ما فيش مشاكل، لانك لست امام الصلاة. لكن اما تيجي تكتب تحفظ في هذا، بحيث ما تقولش اتفاق وهو ما فيش اتفاق، او اجماع وهو ما فيش اجماع، وقول الجمهور هو برضو ما يكونش قول الجمهور. يعني قبل ان تصنف القول انتبه الى ما استندت اليه في تصنيفه. المرسل اوقعوه باجماع على حديث التابعين. اوقعوه يعني اطلقوه او جعلوه يعني يسمى، هذه معنى أوقعوه، مش هو كان كده ورموه عليه، لا. ومثل بجماعة منهم قال: وكذلك من دونهم، وسمى جماعة قال: وكذلك سمى من دونهم. شوف هو كده بيعلمك الاختصار اهو. طبعا أنا في طلب أفاضل أنا مشرف عليهم أو مبتلى بهم، ويمكن حد فيهم قاعد دلوقتي، أقول له اختصر، هو يقول لك جماعة مثل فلان، يقوم يحط العشرة. يا عم طب ما احنا مش عايزين العشرة، قول جماعة وامشي. يقول اصل والله ده كلام حلو وانا ايه قلت عشان يبقى مفيد وخفت احذف، ويدخلك في موضوع يبقى جمع 20 اسم سردهم واحنا المسألة مش عايزاها اصلا. فبعد ما خلصنا الرسالة لقينا ان احنا عايزين نستبعد منها مجلد، واصبحنا كل يوم نخانق في بعضينا، شيل يا فلان يقول لك ده كلام مفيد، احنا قلنا كلام مش مفيد يا عم. شوف ادي السخاوه، هل السخاوه ما كانش يقدر يسوق العشره؟ لكن بيعلمك اهو، يقول له خساره. خساره انت لسه بعت ولا اشتريت يا عم. وكذلك وسمى من دونهم ايضا ممن صح له لقاء جماعه من الصحابه ومجالستهم، قال: ومثله أيضا مرسل من دونهم، فأشار بهذا الأخير إلى مراسيل صغار التابعين. أيوة خلاص، شوف دول لو أنت تفتح الكتاب هناك هتلاقيهم صفحتين ونص، واختصار المطول بطريقة معبرة من السهل الممتنع. تفضل. ثم قال: وقال آخرون: لا، يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا بل يسمى منقطعا. لا، هل لما نسميه منقطع هو يتغير الحكم عليه بالضعف؟ قال: لا، ما يتغيرش. التسمية هنا لا تؤثر. قلت عليه منقطع هو ضعيف، قلت عليه مرسل هو ضعيف، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحدة أو الاثنين، فأكثر روايتهم عن التابعين. نعم. وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله وصورته. الاختلاف بقى بين الكبير وبين الصغير، وبين من دون الصغير والكبير. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. ده ما حدش جادل فيه، إن المرسل هو حديث التابعي الكبير. ده التعريف متفق عليه، لكن ده أضيق التعريفات. ليه؟ لأنه هيطلع كتير. أيضا أوسع التعريفات ما سيأتي، إنه هو كل من قال رسول الله ولو من أهل هذا العصر اللي احنا فيه. الأحناف يقولون بهذا التعريف، بعضهم ليس كلهم. فيبقى أوسع التعريف من قال المرسل أن يقول أي شخص ولو معاصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أوسع التعريف، وده هو التعريف المردود. أضيق التعريف اللي هو أن المرسل هو رواية التابعي الكبير. وفي الوسط بقى في آراء تانية. فلا الواسع ده راجح، ولا أيضا الضيق راجح، وإن كان متفقا عليه، لأن اللي اتفقوا عليه حاجة ولم يتفقوا على حصر الإرسال فيه حاجة أخرى. يعني تقول له التابعي الكبير لما يقول قال رسول الله يبقى موصول، يقول لك لا مرسل. لكن تيجي تقول له فيه حاجة غيره يبدأ بقى قضية تانية. قال شيخنا: ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عند أحد. إن القول ده بأنه بالكبير ما حدش صرح به. طب أمال أنت عرفته منين؟ أو القول ده اتولد منين؟ قال من التمثيل، من المثال. أما يقوله من المرسل أو مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد اهو خلاص راجل كبير، فيستفاد من المثال. وهو ده اللي خلى المحدثين عندهم التعريف بالمثال جزء من التعريفات. فهو لذلك كلام ابن حجر لم أرى التصريح. قالوا له ازاي؟ طب ده الشافعي بيقول انه رواية التابع الكبير ورواية التابع الصغير، ما هو يبقى صرح بالكبير. قال: لا، ده الشافعي بيقول على المقبول من المرسل، فهو تقسيم منه للمقبول وليس تقسيما للمرسل. فضل يا عم. نعم، قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد. يقبل إذا اعتضد. فإذا هو تقسيم التابعي لأنه منصوص صراحة، أي للكبير والصغير. فابن حجر ينبهك، يقول لك انت ما تعملش حش برسيم، انتبه. الشافعي بيقول المقبول، فيبقى بيقسم المرسل من حيث القبول والرد وليس من حيث كونه مرسلا. فضل يا أبو. نعم، قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بأن يكون من رواية التابعي الكبير. ولا يلزم من ذلك ألا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا. بل الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. نعم. أو سقط راو منه، أي المرسل ما سقط راو من سنده. ده تعريف بقى تاني أهو. نعم. ما سقط منه راوي يعني تحت التابعي. فده تعريف آخر للمرسل، سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر، كما يومئ إليه تنكير راو. مدام الراوي، شوف بقى كلام الأصوليين تحتاجه أنت هنا، إن كلمة راوي هنا هي مفردة. الأصوليين يقول لك لا، النكرة تعم، فتعوز أنت ترجع لكتب الأصوليين تقول لهم إلهي يستركم قولوا لي النكرة يبقى معناها إيه. وده اللي خلينا بنقول اقروا كتب الأصول وخاصة مباحث الدلالة. ليه؟ لأن هي اللي هتخليك تعرف النص يدل أو لا يدل، ويخليك إنك تناقش من يخالف هذا الاستدلال وتبقى واقف على عرض صلبة. ما تقولش قال الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، لا، تقول النص لا يفيد، وبدل ما تحوله على واحد يعني في حارة سد، لا، تقول انظر السرخسي، انظر فلان من الناس اللي هم قولهم معتمد. خلاص، ما حدش بقى له عندك ساعتها ايه كلام. وجعله اسم جنس ليشمل كما صرح. خلي بالك من المنطق، دخل خلاص اهو، فيشتموا بقى ودخل المنطق. طب ما هم لما طلعوا اتولدوا لقوا المنطق موجود، جاء، مش هم اللي جابوه. وأي إنسان ينشأ في عصر ثقافته غصب بدون قصد منه تتصبغ بصبغة العصر، زائد إنه المنطق مش كله شر. أما تقرأ السلم تلاقي لا، وبعده فالمنطق للسان، للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. يقول لك لا برضو، لكن يقول لك ابن الصلاح والنواوي حرمه. تجيب انت بقى كلام ابن الصلاح تلاقيه بيطبق المنطق، الاستدلال والتعليل في مقدمته نفسها هو طبق المنطق، لان صياغ المقدمات لتولد نتائج هو ده كلام المنطق. فحتى اللي حرموه استعملوه. فلما انا جيت لقيت المنطق موجود، اقدر بقى اقول لا والله انا ما لازمنيش المنطق بتاعكم ده؟ مش عيب ان انا اتعلم المنطق، لكن لست ايضا ملزما بكل ما هو في المنطق ولا يناسبني. فده مش عيب، انما العيب انك انت مش عايز تفهم المنطق. تفضل يا مولانا. كما صرح به الشارح سقوط راو فأكثر، بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، وهو ظاهر عبارة الخطيب حيث أطلق الانقطاع، فإنه قال في كفايته المرسل هو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. فده بقى حكاية إن هو انقطاع، ده تعريف تاني، مش ما سقط تابعي ولكن قال لا من قطع إسناده، فيشمل بقى سقوط التابع الكبير وسقوط التابع الصغير وسقوط من دون التابعي، لغاية ما توصل لغاية البلاغات اللي تبقى موجودة بين راويين. ولذلك هيقسموه بقى بعد كده المرسل ظاهر ومرسل خفي. وكذا قال في موضع آخر منها لا خلاف بين منها، أي الكفاية، منها أي الكفاية. واللي ما يقراش كفاية الخطيب كاملة ما يقدرش يحصل على رأيه في المساء، في كثير من المسائل لازم تقراها من الجلدة للجلدة، ما فيش حاجة محذوفة. وهو كان عاملها بهذا الاعتبار، انه نسي حاجه يستدركها في اللي جايه بعديها، وانت هو يسرسب وانت تمشي وراه ان كانك والله عايز، ما انتش عايز خلاص، هو الراجل افضى الى رب. وكذا قال في موضع اخر منها لا خلاف بين اهل العلم ان طبعا الكتب المحققه هنا، والشيخ خضير جزاه الله خير محدد المكان ان في الموضع كذا وفي الموضع ده كذا. لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بالمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره. أيوة. كالتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. بالتمثيل بقى، هو بالتمثيل بالمثال يتضح، فيقول لك هذا تعريف بالمثال. الأمر في بقى الفصل والعرض العام والجنس، قال لك دي شغلانة، ده جزء أو نوع لون، لكن يمكن التعريف بالمثال. رحنا للمناطق، يا ناس أنتوا بتوع مناطق وأنتوا أصلا عدوينا من زمان، ينفع التعريف عندكم بالمثال؟ قال آه ينفع. أمال بيشتموكم ليه؟ قال ما هو الناس أعداء ما جاهلوا. أو من عاصره ولم يلقه كالثوري وشعبة عن الزهري. قال وما كان نحو ذلك فالحكم فيه، وكذا في من لقي من أضاف إليه وسمع منه، إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث كده دخل التدليس، حتى التدليس دخلوا في الإرسال على هذا القول. طبعا كنا نرجع نطلع بقى التدليس ونقول لا خلوه ياخد اسم جديد، ده مش إشكال، يبقى ده رأي وده رأي. إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث واحد، وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي. كلمة واحد دي خبر لمبتدأ تقدم في كلام السخاوي قبل سطر كامل، فالحكم واحد. وهذه طريقة الشرح الممزوج، أنه أحيانا يفصل بين المبتدأ والخبر بسطر بأكمله، ويقول لك دي طريقة في الشرح كويسة. الشرح الممزوج هذا هو عيبه، انه هو احيانا يبعد بين الكلمة وما يكملها بسطر وبسطرين وبثلاثة. وحاصله التسوية. اهلا وسهلا، ازاي حالك يا باشا؟ اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. وحاصله التسوية بين الإرسال، حاصله يعني ملخص الكلام السابق، أنه سوى بين الإرسال الظاهر والإرسال الخفي وبين التدليس، أدخلهم كلهم تحت الإرسال. نقول له لا أنت كده وسعت الموضوع، إحنا عايزين نفاصل معاك، نطلع الإرسال لوحده ونطلع التدليس لوحده، وبعدين نقول لك الإرسال قسموا لنا إلى قسمين، إرسال ظاهر. ظاهر يعني ممكن إن طالب العلم العادي يعرفه، هذه معنى إنه هو ظاهر. أما تلاقي أنت الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مفروض بقى كطالب علم مش معقول تقول إن أنا ما أعرفش كده، يعني يبقى صعب. فيبقى ظاهر، الشأن فيه أن يكون ظاهرا. الخفي أنه هو يجيب واحد يروي عن واحد، زي الأعمش لما يروي عن إيه؟ عن أبي بردة. فأنت ما تقدرش تعرفها بقى ولا تظهرش دي، إلا لما نقعد نفتح الكتب ونشوف هل هو أدركه وسمع منه ولا ما سمعش، فيبقى إرسال بس خفي. طب ما احنا قلناها وشرحناها، الشأن فيه أن يكون خفيا ولا يعرف إلا بعد البحث عنه. ونحو قول أبي الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام كما سيأتي في التدليس، الإرسال رواية الراوي عمن لم يسمع منه، وهو الذي حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، بل وعن الخطيب فإنه قال والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلا. قال وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب وقطع به. قطع به يعني قاله من غير ما يقول آراء تانية معاه، ده اصطلاح، خلي بالك عشان تاخد سكينة وتدور تشوفه قطع بإيه. لا، معنى القطع به أنه اكتفى بهذا القول دون غيره من الأقوال. ونحوه قول النووي في شرح مسلم المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع، فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما الواحدة فأكثر. ده الايه اللي هو الايه التعريف الأوسع اللي سيأتي التفصيل فيه، إنه هذا التعريف يؤخذ بعضه والبعض الآخر يأخذ اسما آخر. وأصرح منه قوله في شرح المهذب: ومرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته. هنا يعني في كتاب الفقه هو. لذلك بنقول إنه الموضوع يبحثه أو يهتم به أو يشتغل بالإحاطة به الفقهاء والأصوليون والمحدثون. ومرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر. ليه؟ لأنه هو في مواضع تانية قال ما سقط منه الصحابي، فعشان خاطر يبين قال أنا هناك عرفت تعريف يناسب الوضع اللي أنا عليه وليس تعريف جامع مانع. يعني حكاية جامع مانع دي قال كل التعريفات اللي في العلوم اللي احنا بندرسها دي ما فيش فيه جامع مانع. الجامع المانع عند المناطق في الأجناس، أما يقولوا الإنسان حيوان ناطق هو ده اللي جامع مانع. ثم ايه اللي بيتقال في الكتب ده؟ قال يعني الشأن فيه أن يكون كذا. وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن الطريق. خالفنا وهو معدود من المحدثين، لكن لكوني بيتكلم في المهذب اللي هو شرح في كتاب الفقه الشافعي تكلم بلسان فقهاء الشافعي. وخالفنا يعني نحن الفقهاء الشافعية، وده اللي بيخلي كثير من العلماء لما بيكتبوا في عدد من الفنون بيخضع أحيانا فيما يكتبه في فن لأشياء هو لو كتب في الفن الآخر يغير. كلام الشيخ ابن القيم مثلا في تعليقه على سنن أبي داود غير كلامه في زاد المعاد. ليه؟ لأنه هنا بيكلم ناس وهنا بيكلم ناس. أما يجيب عدة الصابرين، أما يجيب الروح، يختلف الكلام. تفضل. وممن صرح بنحوه من المحدثين الحاكم فإنه طبعا الحاكم ما صرحش بقى بنحوه. الحاكم أما ترجع لكلامه ما تلاقيش إنه فيه تصريح. عبارة الحاكم اللي هي هيحكيها السخاوي نفسه بعد كده هي التابعي وتابع التابعي، فيبقى نحو فين بقى؟ فالقول بأن كلام الحاكم بنحو الكلام السابق اللي هو أدخل التابعي وتابع التابعي ومن دونه في أثناء الإسناد لا يقال إن هذا نحو هذا، لأن نحو الشيء هو ما يقاربه، وكلام الحاكم ليس مقاربا للكلام السابق. فانت بقى دي اللي ممكن انك انت تقف فيها بقى تقول لا هنا في العزو كده للحاكم انا ما وافقكش يا مولانا السخاوي لانه ليس نحو الكلام السابق. تفضل يا مولانا. وممن صرح بنحوه من المحدثين الحاكم فإنه قال في المدخل اللي هو المدخل للإكليل ده اللي هو عمل الراجل الخواجة سنة 53 الطبعة اللي أنا شفتها سنة 53 وأنا مولود 59 يبقى كنت نسيا منسيا. كان الخواجة صلح الكتاب كله عمره ما كان يدور في ذهنه أنه واحد يا حالاتي فرط هيقرأ كده. شوف بقى الفصل الزمني قد ايه ساعته بقى كنت تقدر تحكم على المصريين كلهم انه متعلموا ازاي، وان التعليم موجود ولا مش موجود، وان الناس دول سايبين مش سابين كده كقطيع الليل لانهم مستعمرين. كل محافظة تلاقي فيها محافظ مصري وتلاقي فيها المعتمد البريطاني، لازم، والمعتمد هو اللي يمشي المصري. ولذلك ما مسكنا احنا خنقنا ببعض. طب ليه ما كان الخواجه ممشينا؟ قال لك ما هو ده دليل على ان احنا ما عندناش رشد فكري، يا اما خواجه يمشينا يا اما كل واحد فينا يمسك في التاني. الصومال شوف سابوها الفرنسيين بقى لها كم سنه، من ساعه ما سابوها وهي مش متفقه على حال، وواحد يأسلمها وواحد يكفرها وواحد يعملها وبأيديهم يفعلوا. تفضل مولانا. وتبعه البغوي في شرح السنة هو قول الأول الخواجة، قال لك اسكت تسكت على طول، إن قال لك اسكت تسكت قليل بقى اللي زي عربي ولا كلام يعني واحد أو اتنين، لكن لما يقول للدهماء اسكت تسكت خلاص. طب ما تخلي الرجل ده اللي هو مسلم زيك زيه عاصي او مش عاصي خليه يمشي المسألة شوية. يقول لك لا لازم اوقف عند حد، نفضل نوقف بعض عند حدين لحد ما تتهد علينا كلنا. يقول لك دي احسن من دي. وانا اذكر انا كنت في ليبيا ودلوقتي احسن حد يحسب عليها دي ويعمل لي كمان فيديو جديد. اما والله فدي شهادة وقت، ان انا وانا جاي ارجع انا رحت ليبيا ابحث عن تخريج العراقي للاحياء الكبير، لانهم قالوا ان نسخة من التخريج ده موجودة عند الاباضية اللي موجودين في ليبيا، فانا كنت معيش ساعتها فاخدت بتاع ده اجازة وكانت على حساب يعني اطمئن ما كنتش على حساب حد، فروحت عشان اسلم الفاتوره بتاع الحته اللي كنت ساكن فيها الاوضه عشان امشي في شركه الكهرباء. شركه الكهرباء في الوقت ده مسكوها ليبيين، هي كانت ماسكاها الاول ايطاليين، فلقيت واحد طالع يقول لي يا رب يرجعوا تاني الانجليز، الايطاليين كانوا احسن من العرب، الايطاليين كان احسن، نبغى حكومه ايطاليين ما نبغى حكومه العرب. ليه؟ لانهم مبهدلينه بايديهم، انما لو ايطالي هيحترمه وكده ما دام مسكه من زماره رقبته يسيب رجليه زي ما هو. ده مواطن بعد ما حكموا اللي زيه بيقول لا انا عايز ارجع تاني للايطاليين لانه كانوا احسن. احنا ماشيين بالاسلوب ده لحد دلوقتي. كل الشعوب اللي تحررت من الاجنبي اما جت تمسك في بعضها مسكوا في بعض لحد دلوقتي، ولا تستثني احد. روسيا سابت افغانستان لحد دلوقتي، افغانستان ما رجعتش لاهلها، وكل واحد يرى انه على حق. تفضل يا مولانا. وتبعه البغوي في شرح السنه هو قول انا ما رجعت لشرح السنه لقيت نفس كلام الحاكم التابعي او التابع التابعي، لكن ما يقولش كما قال الحاكم، لا هو اخويه هو قول التابعية أو يعني أنت ممكن ما تشوفش المدخل ده اللي هو الحاكم قال فيه، فتقول يا أخو إن جايبه منين البغوي؟ البغوي 516 والحاكم 405، يعني جيل. طب قول كما قال الحاكم، أنت هتخسر إيه؟ هي دي الفكرة اللي خلت يقول لك المتأخرين غير المتقدمين. ليه؟ لأن يلطشوا من بعض ولا يقولوش. تفضل يا أبو. هو قول التابعية أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نفس كلام الحاكم. طب قول يعني وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان. نفس الكلام. ولا يذكر سماعه من الذي سمعه، يعني في رواية أخرى كما كانت بقى في رواية أخرى، دي هي اللي أنا عايز أقول لحضرات جنابات عظمات فخاماتكم، إن كلام السخاوي الأولاني اللي قال إن الحاكم صرح، هو لا يمكن أن يقال إن الحاكم صرح إلا إذا قلنا إن هو لما قال التابعي عن التابعي وسكت حصر الموضوع في هذا. لذلك هو بيقول هنا إيه، ذكر كلامه قال إيه، يعني إن هو لا يذكر سماعه في رواية أخرى. فمعناه إنه ما دام اقتصر على التابع وتابع التابع وسكت، يعني أنه لا توجد رواية أخرى فيها غير كده. فلو قال إنه يفهم من كلامه كان يبقى صح، زي هو ما قالها هنا، لكن هي هناك لا تفهم إلا من أنه هو ذكر دول واقتصر عليهم، فيبقى كأنه قيد بهم. فالتقييد فهم هناك من الاقتصار عليه بس، لكن تصريح لا يوجد. ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف، خلي بالك بقى، واللي مشى عليه يعني هنا قولين للحاكم، فهو في المدخل قال كده التابعي وتابع التابعي، لكن لما جاء في العلوم الحديث قال ايه، المحدثين لم يختلفوا في ان الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح دلوقتي خالف في ما قاله في المدخل فيما ذكره في المعرفة. أنت لو تقرأ المعرفة تلاقي أنه أحال على المدخل في المعرفة، فممكن تقول أنه هو عمل المدخل قبل المعرفة، وبالتالي يبقى القول الأخير هو الذي يعول عليه. وهكذا إذا وجدت قولين لعالم، أولا خذ منه أن قول العالم يتغير. لسه اكتب بس، فتحنا دلوقتي كل واحد عنده خازوق، ارحمنا يرحمك ربنا، اكتب الحاجة واسألني فيها على عيني. فالعالم الذي يتعدد قوله لا بأس، وإن تعمل حسابك كده أن العالم إذا قال قولا لا يعني أنه استوعب كل علمه في هذا القول، لا، هو يقول قولا على قدر اطلاعه في هذا الوقت اللي قاله فيه. وممكن لو طلع بعد كده وليه كتاب جديد يغير يقول قولا آخر في كتاب آخر. فتعدد قول العالم أمر وارد، بل هو دليل يطمئن القارئ على أن هذا العالم كان يكثر الاطلاع، وكل ما وقف على مزيد من العلم كلما غير، لأنه عبارة عن اجتهاد، غير ما كان قاله إلى ما وجده يضيف إلى كلامه. لا تعتبر أن قوله هو الأول والأخير، لا، ده هو قوله إلى الآن. ولذلك الذهبي يقول لك هذا الراوي إلى الساعة لم أعرف كذا كذا، يقول كده الإمام الذهبي إلى الساعة لم أعرف كذا. ابن خزيمة يقول كده إن أنا في الوقت اللي كتبت ده ما كنتش فاهم. فيبقى أنت افهم كل كلام العلماء على هذه البابة. طب نعمل إيه إحنا بقى؟ قال إذا استطعت أن تعرف القول المتأخر من القول المتقدم يبقى رأي العالم المتأخر هو الذي يعول عليه. وطالما أنه أحال على المدخل في المعرفة يبقى المدخل ما ذكره فيه هو قوله المتقدم، وما ذكره في المعرفة هو قوله المتأخر، وبناء عليه نستطيع أن نقول إن اللي استقر عليه رأي الحاكم هو ما ذكره في المعرفة. لكن قبل ما تقفل أنت الدكانة في كثير من الحالات ما نقدرش نعرف المتقدم من المتأخر. في حالات ما اقدرش نعرف المتقدم من قول الإمام مين والمتأخر مين. طب ابقى ارجح ازاي؟ قال ترجح بقى بقرينة خارجية. ايه هي؟ تشوف القولين دول مين اللي وافقوا على واحد منهم، فتأخذ من قوليه بما وافقه عليه غيره من العلماء المعتبرين، وتقول كده ما تخليش حاجة ببطن الشاعر. طب مين اللي يعرف الحكاية دي عشان ما يبقاش إنش يقول لك ده الشيخ أحمد بيوحى إليه؟ لا مش إنش، لا أما تقرأ أنت المختلف فيهم لابن شاهين، القطعة اللي وصلتنا تجريد المختلف مش هو الكتاب، هو يقول كده، يقول فلان قال كده، احنا ما ناخدش بقوله ده الا اذا جه واحد تاني يوافق عليه. فطالما له قولين نبحث هل وافق على احد القولين من غيره، فيبقى القول الثاني ما ناخدش بيه، لا لاننا عرفنا المتاخر من المتقدم، ولكن لاننا عرفنا أن ما قال به هذا وافقه عليه عالم معتبر آخر، فأصبح الخلاف اثنين مقابل واحد. تفضل يا أبو. ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك وكذا أطلق ليه؟ لأنه قصر على التابعي، ما جابش تابع التابعي. وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرجه على التعليق. المستخرج ده على معرفة علوم الحديث وهو مفقود، ولكن ساعة ما كان الحافظ ابن حجر موجود كان الكتاب موجود هنا في مصر نسخته ونقل منه. لكن تعالى دور انت بقى دلوقتي واقرأ الرقية اللي تعملها كلها ما تلاقيش صفحة واحدة، واللي لقيتها في غير المفارس تعوز بقى انك تقضي عمر كامل عشان خاطر تألف. دلوقتي المجاميع بتحضروا الكتب اما عملوها جابت حاجات كتيرة ثمن مجلدات يا مولانا. فهارس لو حصل ده للمكتبة الأزهرية تلاقي فيها، تلاقي كتير، بس تجيب عمر منين وتجيب واحد خبير منين؟ ودي حكمة ربنا إن المخطوط الرصيد المخطوطات العربية في العالم لم يفهرس منها قدر النصف لحد الآن. وتروح كتب البلاد أو الجامعات اللي تمتلك مخطوطات يقول لك ما عندناش بند عشان نعين مفهرس، وتلاقي بنود بقى كتيرة جدا معمولة وما تستاهلش، والعملية التعليمية مش هتقف عليها. الحفلة الحفلات والمناسبات واللي كده ده نشاطها. طب اعملوا انتم من دول يقول لك لا المالية تحاسبني. طب اعمل مجهود فردي، اما تيجي تعمل مجهود فردي ابليس يدخل على طول. ليه؟ لأنه مجهود فردي، يقول لك ألعب بفلان وألعب بفلان وأقول له فلان وفلان، تبص تلاقينا وصلنا في النهاية إن ما عملناش حاجة. تفضل يا شيخ. وكذا أطلق احنا أنا بقول الكلام ده هو شردان عن الكلام، مفروض أشرح بس، لكن أنا أموت وأنا جزء من التاريخ وبقول لكم الكلام ده، يمكن واحد فيكم يصلح حاجة، يمكن. تفضل يا شيخ. خلاص ما اللي بيقدم ده هو التليفون. طب ماشي. وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرجه على التعليق مرسلا. وممن أطلق مستخرج أبو نعيم ده على معرفة علوم الحديث. ومعروف المستخرجات ليكم. وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم البيهقي، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد. وخدوا من كده أنه ده من ضمن الإطلاقات. هل هو عرف المرسل البخاري؟ لا. الله أكبر الله أكبر. فضل مولانا. بسم الله. وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة. تلاحظ أنه هو دلوقتي بيجمع إطلاقات المرسل في استعمالات عدد من العلماء، وبيعتبر أن الإطلاق ده جزء من بيان الأقوال في المرسل، وأنه تعددت فيه الأقوال لحد ما أصبح يدخل فيه المعلق اللي هو بيحذف من أول الإسناد، وطالما دخل المعلق يدخل البلاغ. لما يقول مالك بلغني، لأنه هو حذف من أول الإسناد زي كده. تفضل يا مولانا. وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعون. طبعا أبو داود له كتاب في المراسيل مطبوع عدة طبعات، وأن هو يفترق عن المراسيل لأبي زرعة لابن أبي حاتم، إن ابن أبي حاتم عمل المراسيل في بيان الرواة الذين وقع منهم الإرسال أيا كان الحديث الذي أرسلوا فيه. أما أبو داود فذكر الروايات المرسلة، وطبعا بيذكرها بإسناده، فمن طريق إسناد أبو داود يعرف أنه حسب هذا الحديث بأنه مرسل، سواء كان السند بانقطاع قبل التابعي أو بانقطاع بعدم ذكر الصحابي أو بغيرها. في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدرك ابن مسعود. والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام بأنه مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف بن ماهك عن حكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين. نعم. وأما أبو الحسين بن القطان من متقدمي أئمة أصحابنا، طبعا مترجم له دوت أنه 400 وشوية، وهو يشتبه أو بيتحرف بأبو الحسن ابن القطان، والمقصود هنا الفقيه الشافعي. وأما أبو الحسين بن القطان من متقدمي أصحابنا فإنه قال: المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، أو يكون بين الراوي وبين رجل رجل. كده دخل كل أنواع الانقطاع في الإرسال. وقال الأستاذ أبو منصور: المرسل ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر فهو معضل. ثم إنه على القول بشموله المعضل والمعلق قد توسع. معروف المعضل راويين، فهناك قول يدخله كذلك في المرسل. قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول توسعه. توسع هي عبارة مناسبة، بدل ما نقول ده هو قصد المعنى اللغوي. لا، ما فيش اسم المعنى اللغوي. طالما بنتكلم في الاصطلاح يبقى فيه في الاصطلاح توسع وتضييق. يقول إذا كان ابن دقيق العيد بيقول أراد المعنى اللغوي، قال يا عمي احنا بنقولش حاجة انه موجود كلمة المعنى اللغوي، لكن لا مانع ان نقول ان اراد المعنى اللغوي ليس صوابا. ما دمنا بنتكلم في الصلاح يبقى واحد توسع وواحد ضيق. اما نقول ان المعنى اللغوي داخل ما احنا بنتكلم عن معنى مصطلحي يبقى بنخلط. يقول طب امال لما بدأت انت اصلا بتعرف المرسل في اللغة ليه؟ قال بنعرفه علشان نقول ان هذه الكلمة لم تخرج عن إحدى الدلالات التي أطلقها اللغويون على الكلمة بس، إنما إحنا نرجع ناخد الدلالات دي ونقول إحنا نقصد من الدلالات دي الدلالة الفلانية شرعية. نقول من الصلاة في اللغة حرك الصلوي اللي هما الإليتين، ونرجع نقول لا، هي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لأنه من لازم اللي يصلي كده أنه يحرك الإليتين، يبقى ممكن تدخل بهذه العبارة، يعني ما تخرجش عن اللغة لأن اللغة هي وعاء الفكر. فضل. قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من يبقى احنا نقول توسع أو تضييق، لكن إذا لقينا في الكتب المعنى اللغوي احنا ما نوافقش عليه. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في مصطلح علم معين يحصل فيه توسع ويحصل فيه تضييق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا إن شاء الله لجنة بعد الدرس، فلذلك مش هنطول كتير، بس هنقف في مكان يحسن الايه السكوت عليه. لكن هناك امران، الامر الاول انني قلت ان الرجل الخواجه المستشرق ده طبع كتاب المدخل للاكليل سنه 53، وانا مولود سنه 59. انا مولود سنه 59 هجري، 1359 هجري، أما الميلادي 39. فطبعا دي برضو لغاية هو ما عمل، ما كانتش الثورة المصرية الأولى قامت هلا بسنة واحدة، وبرضو لما قامت الثورة كان عشان خاطر يعني تقفز أو بالتعليم أو تفتح مجالاته، ما كانتش بمجرد ما قامت، لا، فضلت وقت معين كان برضو التعليم فيها غير محدد المراحل ولا معمم بالدرجة اللي هي تكفي لاستيعاب كل من يريد أن يتعلم أو يبلغ سن السادسة في استحقاق أن يتعلم يعني القراءة والكتابة. ده بس للتصوير. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله. ثم إنه على القول بشموله المعضل والمعلق قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصاب. طبعا لما يقول توسع من أطلقه من الحنفية يعني أن هذا ليس رأي كل الأحناف، وإنما هناك رأي لهم موافقا للجمهور، وهناك رأي بهذا الذي ذكر اللي هو احنا قلنا انه اوسع تعريف، انه بيقول اي واحد في اي عصر يقول قال رسول الله يبقى ده معلق مرسل، ده قول، لكن ليس هذا هو القول الراجح حتى في قول الاحناف، انما هو على اي حال ما دام قيل وسجل يبقى هو اوسع التعريفات واضيقها، إنه هو أن يروي التابعي الكبير الحديثة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر صحابية، وبين الاثنين دول بقى فيه الأقوال اللي احنا شفناها دي. فضل يا شيخ. وكأن ذلك سلف الصفدي حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض. طبعا صلاح الدين الصفدي معروف في الأدب أكثر منه في يعني في مجال الحديث، ولكن هو رجل درس يعني على المحدثين، وكان من شيوخه ابن سيد الناس اليعمري اللي هو صاحب النفح الشذده، وهو كاتب ان انا اللي اقترحت عليه تسميته بالنفح الشذده، فهو يعني راجل له دراسه في الحديث، فكان يقول يعني اقوال من ضمنها الشيخ السخاوي ذكر هذا. حكاية عن بعض المتأخرين المرسل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير عنعنة. والمسند ما رفعه راويه بالعنعنة، فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد، فهو كقول ابن الحاجب تبعا لغيره من أئمة الأصول المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط. ولكن قد قال العلائي إن الظاهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي. يعني ده تأويل أو التماس يعني لهم حتى لا يكون قولهم فجا يعني، لكن الالتماس اللي هو بيلتمس لهم العلائي يعني قد لا يوافقوا عليه غيره، وإنما هو أراد أن يعني يجعل هذا كدفاع أنه هذا القول يمكن يكون مقصود به كذا. ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان، مثاله أن يقول الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإلا فيلزم من الإطلاق المتقدم بطلان اعتبار الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة. طبعا نقول إن إيه اللي خلينا نرد القول ده؟ قال لأن لو قلنا إن ده ينفع إن شخص معاصر يقول قال رسول الله وهو لم يسمع منه ولم يتلقى، إن يبقى ما فيش احتياج للأسانيد، وأن القول بعدم الاحتياج للأسانيد قول مردود من جميع العلماء، وبالتالي يبقى هذا التعريف كذلك مردود بناء على ذلك، لأنه ما يترتب عليه إبطال الإسناد اللي هو كل العلماء يقولون الإسناد من الدين، وأنه ليس أشد على الأهل الإلحاد من الإسناد، لأنه إذا قيل له من أين لك ما تقوله لا يستطيع أن يأتي بإسناد، مدام قول يعني يلزم منه الاستغناء عن الإسناد فهذا القول مردود لأجل ذلك. التي هي من خصائص، وخلي بالك بقى أنه هو هنا هو كلام السخاوي أنه إن عدم اعتبار الإسناد مطلقاً مردود، يبقى لما يجي ناس يقولوا ان بعد سنة 300 خلاص ما اصبحناش في حاجة للإسناد، او يقولوا زي ما بنوا على كلام ابن الصلاح ان الأسانيد لغاية سنة 643 العصر اللي هو كان فيه اصبحت للبركة، ان كل ده ليس صحيحا، وانما الأسانيد هي عمدة إثبات الرواية التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته وتابعيه، وأنه في كل عصر موجود ولم يختفي في أي عصر، إنما قل أو كثر فقط. ولو أن واحد فيكم عنده مكتبة أو بيروح مكتبة ويشوف الرفوف يجد إن الكتب اللي فيها أسانيد موجودة لغاية من يروي بأسانيد العصر الذي نحن فيه الآن. فلما يقول هنا كده إنه الرأي ده باطل لأنه فيه بطلان اعتبار الأسانيد، ما قالش بطلان اعتبار الأسانيد لغاية سنة 300، لا، فلم يفرق بين أسانيد المتقدم وأسانيد المتأخر، وهذا من أدلة أن التفريق بين أسانيد المتأخر وأسانيد المتقدم ليس هو الرأي الراجح، بل هو فهم خاطئ، لأنه مبني على اعتبارات إذا ناقشناها يظهر أنها ليست صواباً. فأنت تيجي تقول له سنة 300 ليه نوقف، يقول لك أصل كل اللي جاي بعد كده بيخشوا على الأحاديث من طريق مصنفات. نقول له طب ما أبو داود صاحب السنن نفسه قال كده عن كتابه، فما طلعت السنن أبو داود ليه؟ أبو داود قال سنني دي كلها أنا واخد ثلاث أرباعها من مالك أو من عبد الرزاق من مصنفات مالك أو مصنفات عبد الرزاق الصنعاني أو مصنفات حماد بن سلمة، وليس لي منها إلا الثلث. فاشمعنى ما طلعت سنن أبو داود ليه؟ قال والله أنا مش عارف إن كنتوا لابدلنا في الدورة بالحاجات دي. إحنا نعرف إن الذهبي قال الحد الفاصل بين 300، هو قال الحد الفاصل عشان يترجم ناس في كتاب، مش عشان يقول الإسناد يتوقف، لأن في كتاب مطبوع دلوقت الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين. فطبعا كلنا هنقراه ونروح محتاجين به. أهو كلام السخاوي، قبل ما يموت السخاوي متوفى 902، بيقول لا الإسناد يبقى دون تفرقة بين متقدم ومتأخر، وما يبطله لا نقبله. تفضل يا عم. وترك النظر في أحوال الرواة والإجماع في كل عصر، لأن ما تبقى للبركة تبقى كده، على أن أنا معترض على حكاية أنه لا يتبرك بمجهول. لو سلمنا ان الاسناد حتى للتبرك، نتبرك بناس معروفين صالحين، اما تجيب لي شخص ما اقوله تقول لي تبرك بيه؟ الصالحون معروفون. فالعباره دي سبقت لسان من الشيخ ابن الصلاح، وكل اللي رددها هو لا اظن ان هو يقصد بها ابن الصلاح حاجه. ولذلك اللي يقرأ منكم كتاب الاعتصام للشاطبي، وهو معاصر لابن الصلاح، يقول المحدثون لم يضعوا الأسانيد في كتبهم إلا لمعرفة الحلال والحرام والتعويل عليها. وكأنه يرد بهذا على ابن الصلاح في المشرق. الاعتصام موجود الكتاب، وكلمة ابن عبد البر كلمة الشاطبي موجودة. المحدثين لم يضعوا الأسانيد في كتبهم إلا ليعول عليها. فأنت ما تقوليش للبركة، حتى البركة نفسها عايزة ناس صالحين مش ناس مجاهيل. وترك النظر في أحوال الرواة والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك وظهور فساده غني عن الإطالة فيه انتهى. أدي ده كلام اللي رد على مسألة عدم اعتبار الأسانيد دون تفرقة بين حد فاصل ولا حد مش فاصل. ولذلك خصه بعض المحققين من الحنفية بأهل الأعصار. ده الرأي بقى، ده رأي الحنفية المحققين، قالوا لا احنا مش مع الرأي اللي يقولوا اي واحد يجي في عصره يقول قال رسول الله، لا احنا لسنا مع هذا. ولذلك خصه بعض المحققين من الحنفية بأهل الأعصار الأول، يعني القرون الفاضلة. أيوة. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الراوي هنا بيحدد الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير بأنه صحابي الحديث. أيوة، يعني مش راوي عادي، لا الراوي هو الصحابي. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك، يعني قال قرني ثم يلونهم ثم يلونهم، ولم يقلش لا أدري. وطبعا الرواية الخالية من الشك مخرجة في مسند أحمد وفي صحيح مسلم. ثم يفشو الكذب وفي رواية ثم ذكر قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. وحينئذ فالمرسل ذو أقوال. أيوة، أصبح فيه ثلاثة أقوال، لكن الشيخ العلائي جايب أربعة، وأظن أنه هو أفضل من هنا، لأنه هنا أدخل الأربعة في ثلاثة، دخل بعضهم في بعض. فالمراجعة لأن العلائي يقول أولها ثانية ثالثها رابعها. وحينئذ فالمرسل ذو أقوال، الثالث أوسعها والثاني أضيقها والأول الأكثر في استعمال أهل الحديث